وجدت في كتاب أو في ورقة حديث وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء من أجلك. لا أصل له. ممكن يا شيخ المرجع؟ لا أصل له في كتب السنة التي نعرفها. جزاك الله خيرا.